رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، حيث خرج مع جبريل عليهما السلام إلى بيت المقدس في رحلة اشتهرت برحلة الإسراء والمعراج. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وركب البراق، وذكرنا أنه صلى في بيت المقدس إماما بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس بصحبة جبريل، ثم بعد ذلك عرج به في تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، أي استأذن بأن يدخل إلى السماء، ففتح له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء يرى نبيا من الأنبياء، فلما استفتح في السماء الأولى رأى آدم أبو البشر، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، فرحب به وأقر آدم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه الله تعالى أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. وجاء في أثر أن آدم عليه السلام كان إذا نظر على يمينه تبسم، وإذا نظر إلى شماله بكى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: الذين عن اليمين هم أرواح الشهداء، والذين على يسار آدم هم أرواح الأشقياء. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فلقياه وسلم عليه، فرد عليهما السلام ورحب بهما ورحبا به، وأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام لم يمت، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان، وهو حي يرزق في السماء الثانية. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يوسف وقد أعطي شطر الجمال. فسلم عليه ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى بن عمران، فسلم عليه ورحب به. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما سيبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، وقال: أهلا بالابن الصالح والعبد الصالح. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، وهناك مقام لم يدخله أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عرج إلى الجبار فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومما أوحاه الله تعالى لنبينا محمد وفرضه عليه 50 صلاة، فرجع بها صلى الله عليه وسلم ليبلغها لهذه الأمة. فمر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. فقال له موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم، أي ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى به جبريل إلى ربه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف، فخفف عليه 10، ثم نزل إلى موسى، فكان موسى يقول له: إن أمتك لا تطيق. وكان موسى قد جرب بني إسرائيل، وأن هؤلاء القوم قد نكثوا عهدهم وحرفوا كتابهم، وكما قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فكان موسى يظن أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كحال بني إسرائيل من الإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بموسى وذكر له أن يخفف وأن يسأل ربه التخفيف كان يرجع إلى ربه، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة حتى جعلها 5. فمر بموسى فأمره بأن يرجع ويسأل ربه التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وجاء في رواية أخرى قال: هن 50 صلوات 50 بالأجر. وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. ومما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الرحلة أمورا عجيبة، رأى الجنة والنار. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرة أخرى في هذه الليلة. ومما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أنه عرض عليه اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ورأى 4 أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، وقيل الظاهران هما النيل والفرات. ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك، بل ليس في وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك منذ خلق. ورأى أكلة أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم. فمر بهم ومر بآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. ورأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: فسألت جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. ورأى أكثر أهل النار النساء، كما جاء في خبر آخر ذكر أنه رأى أكثر أهل النار النساء. ورأى الجنة بقصورها وبأنهارها عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من هذه الرحلة وحمله سبحانه وتعالى أمانة هي الصلاة المكتوبة، أخبر قومه بذلك فكذبوه واشتد تكذيبهم له، فسألوه ليتأكدوا من خبره، فقالوا له صف لنا بيت المقدس، تذهب إلى بيت المقدس في بضع ليلة ونحن نسير لها مسيرة شهر، صف لنا بيت المقدس. جاء في الرواية أن الله سبحانه وتعالى قد أراه بيت المقدس عيانا كأنه يراه أمامه، فأخذ يصف لهم ويتحدث لأهل مكة عن أوصافه بالدقة كأنه يراه أمام عينه، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبرهم أن عيرا قد هربت من أهلها في الطريق، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم أين هربت وأين مكانها، وذكر لهم كذلك أن قوما كانوا نياما فنزلت فشربت من مائهم وأفرقت الإناء وأرجعت غطاءه كما كان، فاسألوهم يخبروكم بالخبر. فلما جاء القوم وأخبروهم بالخبر فصدقوا ذاك الكلام. فهذا إن دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صدقه قد خرج وعرج وأسرى بجسده، لا كما يقوله أهل البدع والضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما في الإسراء والمعراج أنها رؤيا رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، ولكن كذبه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أخبرهم أنه نزل إلى قوم فشرب من مائهم، وأخبرهم أن هناك عيرا وقافلة في الطريق، وكذلك أنه أسري وعرج وصلى بالأنبياء في بيت المقدس إماما، ثم أسري به في ليلة مباركة ذكرها ربنا في صورة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، بعد هذه الرحلة، وكما ذكرنا أنها جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولإخراجه من الحزن الذي كان قد أهم به وأصابه بعد موت خديجة رضي الله عنها، وبعد موت عمه الذي كان يناصره ويدافع عنه، فجاءت هذه الرحلة ليبين الله تعالى له أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، وأن الله تعالى ناصرك ومؤيدك. نعم، في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موسم من مواسم الحج يخرج ليتلقى الناس ويعرض عليهم الإسلام. ففي سنة من السنوات جاءت القبائل لبيت الله الحرام تحج في البيت، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل وذهب إلى أصحاب يثرب، الأوس والخزرج. كانت المدينة قديما تسمى بيثرب، وكان أهلها على الشرك، وكانوا يسكنون مع اليهود، إذ أن اليهود كانوا يسكنون المدينة وأطراف المدينة، فكان حال أهل يثرب كحال باقي مشركي العرب من القبائل التي تحيط بمكة، في كل موسم من مواسم الحج يأتون ليحجوا. ففي هذه السنة خرج أهل يثرب كعادتهم، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم فتية منهم. هؤلاء جلس النبي معهم وحدثهم عن الإسلام وأخبرهم بخبر الإسلام والتوحيد، فماذا كان ردهم وما كان جوابهم وماذا فعلوا بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحلقة القادمة نذكر خبر هؤلاء النفر وماذا فعل النبي معهم وماذا حدثهم وماذا كان ردهم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.